الوفا شمس الوفا روحت وفتون أحبابي لدمع قلبي وسهر الليل وعذاب ما كانش عشمي كده ما كانش عشمي كده الكل خلابي إلا أعز الصحاب كان لسه فاكرني جاني في ليل الأسى خبط على باب جاني في ليل الأسى خبط على باب فتحت له ولا بتألم وبمد ايدي وحسلم فتحت له ولا بتألم وبمد ايدي وحسلم لقيته خدني في احضانه والدمع في عينيا اتكلم لقيته خدني في احضانه والدمع في عينيا اتكلم والله يا صاحبي فيك الخير ولسه جواك قلب كبير والله يا صاحبي فيك الخير ولسه جواك قلب كبير في زمان بقى الكل بينسى في زمان بقى الكل بينسى وانت اللي جتني طايرت انت اللي جتني طايرت شايف قافع لزمان بكاني بعد ما هناني شايف قافة لزمان بكاني بعد ما هناني الصحبة راحت واللمة حتى حبايبي وخلاني الصحبة راحت واللمة حتى حبايبي وخلاني صاحب صاحبي طبعي كده أيوة يا صاحبي طول عمري وأنا صاحب صاحبي طبعي كده أيوة يا صاحبي وعمري ما تغيرت في يوم مهما الزمان جد وربي وعمري ما تغيرت في يوم مهما الزمان جدني وربي صابر وراضي بالمقسوم ومسيرات تحدى في يوم صابر وراضي بالمقسوم ومسيرات تحدى في يوم أفرحي لو كانت دامت تبقى جراحي يا ناس حدوم أفرحي لو كانت دامت تبقى جراحي يا ناس حدوم كيل كيل.